بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 48 من المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع كما ترون يتولى كتاب الله وصف دعاة الباطل وقرنائهم، ثم في الربع في تتمة الربع يتولى كتاب الله وصف دعاة الحق وأوليائهم بما يوضح سماتهم ويبين ملامحهم للناس جميعا في جميع العصور. أما دعاة الباطل فمن شأنهم كما وصفهم كتاب الله إغواء الخلق وإغراؤهم على مقاومة الحق، وهم معتزون بالباطل الذي هم عليه، مصرون على التمسك به، لا يحاولون أن يعيدوا فيه النظر ولا أن يستبدلوا به غيره أبدا. وبحكم الغواية التي اختاروا طريقها لا يجدون لهم أي أنس أو متعة في الحياة إلا في معاشرة قرناء السوء ومتابعتهم والثقة بوساوسهم في جميع الشؤون. والشأن في قرناء السوء تشجيع قرينهم على الاندفاع في طريق الباطل وإعانته على إعداد مشاريع السوء بالنسبة للحاضر والمستقبل، وتزيين واستحسان جميع ما قام به في الماضي من الأعمال والمساعي المنكرة ولو بلغت أقصى غاية في الانحراف والشذوذ. فهم لا يقدمون لقرينهم أي نصح ولا ينيرون له أي طريق من طرق الخير، وإنما يزيدونه خبالا في الفكر وعماء في البصيرة إلى أن يسقط في مهاوي الهلاك وتحق عليه كلمة العذاب. وذلك قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وذلك على غرار قوله تعالى في آية أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي نفس هذا السياق جاء كتاب الله بنموذج حي يوضح طريقة دعاة الباطل وقرناء السوء الملازمين لهم ونوع الدعوات الضالة التي يقومون بها وينشرونها بين الناس. فقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فها هم أولئك يدعون الناس لأن يقفلوا آذانهم عن سماع القرآن، أي يدعونهم لمقابلته بالإعراض والإهمال والعناد وعدم القياد. إذ من شأن الإنسان متى أصغى إلى الحق واستمع إليه بانتباه وروية أن يتمعن ويتدبر ويتأثر، فإذا لم يستمع إليه كان في نجوة من تأثير الدعوة وفي مأمن من مفعولها المنتظر في أغلب الأحيان. ثم ها هم أولئك يدعون الناس إذا اخترق القرآن أسماعهم ونفذ إليها بالرغم عنهم أن يلغوا فيه. ومعنى اللغو فيه افتعال الضجيج والصفير والمكاء والتخليط ومواجهته بالتعيب والتشكيك ومقابلته بالجحود والإنكار. ولقد كانت هذه الطريقة التي كشف كتاب الله عنها الستار هي الطريقة التقليدية التي يتبعها دعاة الباطل وقرناؤهم لمحاربة أهل الحق ومقاومة دعوتهم في كل زمان ومكان، فهم دائما يأمرون أتباعهم المضللين بالابتعاد عن دعاة الحق وبتفادي الاحتكاك بهم وعدم غشيان مجالسهم. فإذا أخذت دعوة أهل الحق في الانتشار رغما عنهم تصدوا لها بالنقض والتشكيك والمهاترات، وعملوا بكل الوسائل على خنقها وإغراقها في بحر لجين من أمواج الباطل المتراكمة، لعلهم يهزمون الحق عن طريق الباطل. لكن الحق سبحانه وتعالى يتولى دعاة الباطل وقرناءهم من الكفار فمن دونهم بما هم أهل له من الخذلان والعقاب والعذاب، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي أنه تعالى سيجزيهم بشر أفعالهم وسيء أعمالهم. وبعدما يصفهم كتاب الله بأنهم أعداء الله يواصل الحديث عن الجزاء الذي ينتظرهم: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم يشير كتاب الله إلى الحيرة والحسرة التي يكون عليها دعاة الباطل من الكفر فما دونه في دار العذاب، إذ يتساءلون في جهنم عن قرنائهم الذين أعانوهم على الضلال، ثم يدرعون إلى الله أن يريهم مكانهم في جهنم، بل إنهم يتمنون على الله أن يكون قرناؤهم أشد منهم عذابا، بل تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم زينوا لهم أعمالهم وأضلوهم ولم ينصحوهم. وذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ونقل ابن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معنى الذين أضلانا الوارد في هذه الآية بصيغة المثنى إبليس من جهة وابن آدم الذي قتل أخاه من جهة أخرى، فإبليس يدعو بدعوته كل صاحب شرك، وابن آدم القاتل لأخيه يدعو بدعوته كل مرتكب الكبيرة. وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وأما دعاة الحق الذين وصفهم الحق سبحانه وتعالى في هذا الربع، فمن شأنهم الإيمان بالله والاستقامة على هداه والقيام بالدعوة إلى الله وضرب المثل الصالح لغيرهم بممارسة الأعمال الصالحة، وهم لا يعتزون بشيء سوى الإسلام ولا ينتمون إلى غيره من المذاهب والأقوام ولا يلتزمون نحو غيره بأي التزام، وفي سبيل الدعوة التي يقومون بها ويمارسونها يتحملون كل أذى بصدر رحب، فلا يقابلون الإساءة بمثلها، وإنما يدفعون الإساءة بالإحسان، وإن كانوا أبعد الناس عن وصف الضعف وقبول الهوان، وبذلك يؤثرون على النفوس الجامحة فتسلس لهم قيادها وتعود إلى رشدها. وذلك قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكما تحدث كتاب الله فيما سبق عن قرناء السوء الذين يزينون لدعاة الباطل أعمالهم والذين يوحون إليهم بمحاربة الحق وأهله، وبين موقف بعضهم من بعض في الدنيا والآخرة، فقد تحدث كتاب الله عن أولياء أهل الحق، أولئك الذين يثبتون قلوبهم ويسددون خطواتهم ويعينونهم على التزام الحق والدعوة إليه وتحمل الأذى في سبيله حتى لا يحزنوا ولا يخافوا. وبين كتاب الله أن هؤلاء الأولياء الذين يتولون دعاة الحق في الدنيا والآخرة ويرافقونهم هم من الملائكة المقربين، وأنهم يتنزلون عليهم ويكونون بجانبهم في مختلف المواقف، ولا سيما في المواقف الحرجة التي تزل فيها الأقدام. وذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما تدعون أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كم اخترتم، نزلا من غفور رحيم أي ضيافة وعطاء من غفور لذنوبكم رحيم بكم. قال زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إن الملائكة يبشرون داعي إلى الله عند موته وفي قبره وحين يبعث. قال ابن كثير: وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً.